في الضاد ليس الخير ينعدم ما لم نزل بالقرآن نعتصم فهو الكتاب الذي أنواره وحصحص الحق وانجابت به الظلم آياته محكمات فنسأل الله